الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رحمن الرحيم. اللهم ارحمنا في النفس يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحمنا. وما أبرئ نفسي Amen. for you. ثم على أخيه

قال لن أرسله

Oh. فلما استيأسوا منه لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ الله العظيم.